قال رحمه الله: باب إمامة المفتون والمبتدع. تقدم المعنى إمامة من يخل ببعض أركان الصلاة أو من صلى على غير طهارة، فإن من صلى خلفه لم يعلم بالحال صلاته صحيحة والإمام صلاته باطلة. وهذا الباب يتعلق بإمامة المفتون، أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، ويحتمل الأعم كما قال الحافظ هنا، قال قوله باب إمامة المفتون أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك، سواء كان ممن دخل في الفتنة أو غير ذلك من هو مفتون في دينه، والعياذ بالله، مفتون بالبدع، مفتون بالشهوات، مفتون بغير ذلك مما يضر دينه. وهكذا أيضا قوله والمبتدع من عطف العام أو من عطف الخاص على العام، فإن المبتدع لا شك أنه مفتون، فهو يدخل في اللفظ الأول إذا قيل بعمومه ولم يقصد به من يخرج على ولي الأمر، فيكون من عطف الخاص على العام. باب إمامة المفتون والمبتدع، هل تجوز أو لا تجوز؟ هل يصلى خلف المفتون الذي يخرج على ولاة الأمور ويشهر السيف ويحمل السيف خارجي مثلا، هل يصلى خلفه أو لا يصلى خلفه؟ وهكذا أهل البدع، هل يصلى خلفهم أم لا؟ فهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، نقرأ الأحاديث ثم نقرأ ما يتعلق بها. قال رحمه الله: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. فالحسن يرى أنه لا بأس أن يصلى خلف المبتدع وعليه بدعته، صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وصلي خلفه وعليه بدعته. وهذا لا شك صواب، ما لم تبلغ بدعته إلى الكفر به والعياذ بالله والمروق من الملة. فإذا كانت البدعة التي تلبس بها كفرية فليست له إمامة، ولا تنعقد له إمامة، ولا ينبغي للشخص أن يصلي خلف هذا الكافر، والصلاة باطلة، ويعلم أنه والعياذ بالله قد مرق من الدين ببدعته، كالرافضة وكالجهمية وكالحلولية، وهو يصلي خلفهم وهو يعتقد ويرى ويسمع ويشاهد أن هؤلاء أناس قد فتنوا ببدعتهم ومرقوا من الدين بها. فالبدعة التي تلبسوا بها بدعة كفرية وليست بدعة مفسقة فحسب، بل بدعة يخرج بها الشخص من الملة، فلا يجوز في هذه الحالة الصلاة خلفه إذا كانت بدعة تبلغ به إلى الكفر والعياذ بالله، كبدعة الجهمية وبدعة الحلولية وبدعة أيضا كذلك الرافضة الزنادقة ممن يتهمون أم المؤمنين ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الصلاة خلفهم باطلة إذا كان يعلم شخص بدعة هؤلاء. وأما إذا لم تبلغ بهم البدعة إلى الكفر فأهل العلم اختلفوا في الصلاة خلفهم، فذهب الشافعية وهكذا الحنفية إلى جواز الصلاة خلف المبتدعة، وأن الصلاة خلف المبتدعة جائزة، وذهب الحنابلة وهكذا المالكية في رواية عنهم إلى أن الصلاة خلف المبتدعة إن كان هذا المبتدع داعية إلى بدعته، فمن صلى خلفه ينبغي أن يعيد الصلاة، ينبغي أن يعيد الصلاة، وإن لم يكن داعية إلى بدعته وصلى الشخص خلفه فصلاته صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة. هذا هو خلاف أهل العلم في الصلاة خلف المبتدع، فإن كانت بدعته كفرية فالصلاة خلفه لا تجوز، كالجهمية والرافضة وغيرهم من الحلولية وغيرهم ممن يدعون أيضا غير الله ويستغيثون بغير الله ويرون أن الله بلا مكان أو أن الله في كل مكان حلا، هذه بدعة كفرية، ما ينبغي للشخص أن يغامر في دينه ويصلي خلف هؤلاء. وإن كانت البدعة التي تلبس بها غير كفرية، فرأى المالكية ورأى الأحناف والشافعية أن الصلاة خلفهم صحيحة، صلاة خلف هؤلاء صحيحة، وقد كان ابن عمر يصلي خلف الخوارج، وبعد من يرى السيف صلي خلفهم رضي الله تعالى عنه، وقيل له في ذلك لماذا تصلي خلف هؤلاء؟ فقال: من قال حي على الصلاة هجبته، ومن قال حي على الفلاح هجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم فلا. فكان يرى الصلاة خلف الخوارج ويصلي خلف الخوارج رضي الله تعالى عنه. وذهب الحنابلة وأيضا صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله، يستدلون بهذا الحديث، وصلوا خلف كل بر وفاجر، وهذا حديث لا تثبت. صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف أيضا كذلك خلف كل بر وفاجر، واستدلوا بهذا الأثر عن ابن عمر: من قال حي على الصلاة هجبته، من قال حي على الفلاح هجبته، ومن قال حي على قتل أخي المسلم وعلى أخذ ماله فلا أجيبه. هذه أدلة من قال بالصلاة خلف المبتدعة ما لم تبلغ بدعته من الكفر. والقول الثاني فيه تفصيل، فقالوا: إن كان هذا المبتدع الذي لم تبلغ بدعته من الكفر داعية إلى بدعته فلا يصلى خلفه، ومن صلى خلفه أعاد الصلاة، من صلى خلفه أعاد الصلاة إذا كان داعية إلى هذه البدعة يحسنها ويدعو إليها بقوة فهذا لا يصلى خلفه، ومن صلى خلف هذا فيعيد الصلاة. وأما إذا لم يكن داعية إلى بدعته فالصلاة خلفه صحيحة ولا يحتاج إلى إعادة الشخص، إذا صلى خلف هذا لا يحتاج إلى إعادة. والذي يظهر أنه لا يحتاج إلى إعادة مطلقا، فما دام الصلاة صلاته تصح في نفسه فصلاة لغيره أيضا صحيحة، فإذا حكمنا على صلاته في نفسه صحيحة فصلاة لغيره أيضا كذلك صحيحة، فبينهما تلازم، فإذا صحت صلاة نفسه فصلاة لغيره أيضا صحيحة. ولكن الأولى لا يصلى خلف هذا إذا وجد من هو أفضل منه ومن هو على سنة وعلى صلاح، فلا يصلى خلف هذا المبتدع سواء كان داعية أو غير داعية. إذا وجد من هو أولى بالإمامة، وجد من هو أيضا أولى يصلي بالناس غير هذا ولو كان مسجده بعيدا، فيتحرى شخص لصلاته ويصلي خلف السني، فالصلاة خلف السني أفضل ولا شك. والصلاة خلف هذا إن ابتلي الشخص وصلى خلف المبتدع ما لم تملأ ودعته من الكفر سواء كانوا دعاة أو غير دعاه فالصلاة صحيحة إن شاء الله، والصلاة صحيحة ولا يحتاج للإعادة. وهذا ما لم يكن أميرا للمؤمنين، ما لم يكن واليا لهم أو مفوض من قبل الولاة، فإنه يصلي الشخص خلفه درءا للفتنة وبعدا عن الشر. فإن كان واليا لولاة الأمور أو واليا لأهل الإسلام فإنه يصلي الشخص خلفه، ولا سيما إذا كان الذي يقيم الجمعة والجمعة أيضا كذلك الجماعات والأعياد، فلا يجوز ترك الصلاة خلفه إذا كان الذي يصلي بنا من ولاة الأمور وإن تلبس بالبدع ويقيم لنا الجمعة ويقيم لنا الجماعات والأعياد، فإن من ترك الصلاة خلفه فهو مبتدع، من ترك الصلاة خلفه خالف نهج السلف، فإن السلف كان يصلوا خلف ولاة الأمور الذين تلبسوا ببعض الظلم وتلبسوا ببعض البدع كالحجاج، فإنهم كانوا يصلون خلفه جملة من الصحابة كأنس وغير أنس صلون خلف الحجاج، والحجاج ناصبي تلبس بدعة النصب بغض آل البيت رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله صلحا منهم. وهكذا أيضا إذا كان فاسقا ولي الأمر هذا وعنده من الفسق ما عنده فإنه لا يجوز ترك الصلاة خلفه بحجة الفسق، فإن الصحابة لم يتركوا الصلاة خلف الوليد أو عقبة من الوليد أبي معيط، وكان يشرب الخمر كما تقدم معكم، وصلى بهم يوما كما يقول شيخ الإسلام الصبح أربعا، فقال لهم: تحبون أن نزيدكم أيضا؟ قالوا: لازلنا معك اليوم في زيادة. قال ابن مسعود: لازلنا معك اليوم في زيادة. وصلوا خلفه مع أنه كان يشرب الخمر ولم يتركوا الصلاة من أجل فسقه، بل صلوا خلفه. فولاة الأمور شأنهم آخر، إذا كانوا يقيمون لنا الصلاة والجمع والأعياد شأنهم آخر، لا يجوز ترك الصلاة خلفهم، فمن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور فهو مبتدع وعلى خلاف منهج السلف وعلى خلاف السبيل، فإنهم كانوا يصلون وخلف ولاة أمورهم فهم ولاة أمور، وهذا شأنهم الإمامة إلى آخر ذلك. لكن من لم يكن كذلك فإن شخص ينبغي أن يتحرى الصلاة خلف غيره إن وجد، فإن لم يوجد صلي خلفه والصلاة خلفه صحيحة ما لم تبلغ بدعته إلى حد الكفر وتخرجه إلى حيز الكفر والعياذ بالله، فهذا لا يصلى خلفه. هذا حاصل ما يتعلق بالصلاة خلف الإمام المفتون الذي يخرج على ولاة الأمور ويتسلط على البلاد ورقاب العباد فلا يترك الناس الصلاة خلفه. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لما حصر وسأله بعض الناس هل نصلي خلفهم؟ قال صلي خلف هؤلاء، صلي خلفهم، فإنه صار إمام عامة. فقال ذلك كما سيأتي الأثر، وقد سئل عن ذلك وهو محصور، فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فنصح أن يصلي خلف الخارج ذاك الذي تسلط على الناس وتسلط على الإمامة، وعثمان إمام القوم وإمام العامة، وحاصروه رضي الله تعالى عنه، حاصروه ولم يتركوه حتى يخرج للصلاة، وأقاموا الصلاة هم للناس، وجاء يسألهم من يسألهم صلي خلفهم هؤلاء، قال صلي خلفهم، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ما أجملها من نصيحة والله، ينبغي أن نأخذ بها. إذا أحسن الناس نحسن معهم، وإذا أساءوا لا نكون معه، نجتنب إساءتهم، نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أحسنوا أحسننا وشجعناهم على الإحسان ودفعنا بهم إلى الأمام، وشجعنا هؤلاء الذين أقبلوا على الإحسان ولا نثبتهم، وإن أساءوا حذرناهم من إساءتهم واجتنبنا إساءتهم إن كنا نستطيع تحذيرهم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، إمامة المفتون والمبتدع. ونقرأ ما ذكر أهل العلم فيها. قال اختلف أو الصلاة خلف المبتدع. اختلف العلماء في حكم الصلاة خلف المبتدع، فذهب الحنفية والشافعية وهو رأي للمالكية إلى جواز الصلاة خلف المبتدع مع الكراهة ما لم يكفر ببدعته، وهذه اللفظة نسيت ما ذكرتها، مع الكراهة، هذا مهم، إلى جواز الصلاة خلف المبتدع مع الكراهة، هذا قول الحنفية والشافعية وهو رأي المالكية، إلى جواز الصلاة خلف المبتدع مع الكراهة ما لم يكفر ببدعته، فإن كفر ببدعته فلا تجوز الصلاة خلفه. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وبقوله صلوا خلف كل بر وفاجر، وما روي عن ابن عمر أنه كان يصلي مع الخوارج وغيرهم زمن عبد الله بن الزبير وهم يقتتلون، فقيل لها تصلي مع هؤلاء وهؤلاء، قال من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. ولأن المبتدع المذكور تصح صلاته فصح الإتمام به، هذه جملة أدلة القائلين الذين يقولون بجواز الصلاة خلف المبتدع ما لم تبلغ بدعته إلى الكفر. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن من صلى خلف المبتدع الذي يعلن بدعته ويدعو إليها أعاد صلاته، ومن صلى خلف المبتدع يستر بدعته فلا إعادة عليه، هكذا قالوا هؤلاء. فمن صلى خلف مبتدع يعلن بدعته ويدعو إلى هذه البدعة أعاد صلاته، ومن صلى خلف مبتدع يستر بدعته فلا إعادة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يظهر بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه، إلا أن يظهر بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه. هذا الحديث فيه نظر، فهذا دليلهم أنه لا يصلى خلف المبتدع الذي يعلن بدعته ويدعو إليها إلا إذا كان سلطانا، فلا بأس بذلك أن يظهر سلطان أو يخاف صوته أو سيفه يصلى خلفه، ولا ينبغي أن تترك الصلاة خلف هذا. هذا الذي ذكره بعض أهل العلم بالنسبة للصلاة خلف المبتدع. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصلاة خلف المبتدع فأجاب قائلا ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه، إمام الناس يقيم لهم الجمعة ويقيم لهم الجمعة والجماعات، إمام والي عليهم، فشيخ الإسلام له هذا التفصيل، ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلى الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع. انظر لهذه العبارة واحفظها. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام، الإمام الذي يقيم لنا ما سمعته، خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد ابن عقبة، وكان يشرب الخمر حتى صلى بهم الصبح أربعا ثم قال أزيدكم، فقال ابن مسعود لا زلنا معك في زيادة. وسئل عن الصلاة، عن الصلاة خلف خطيب أو عن ترك الصلاة، وسئل عن خطيب حضر الجمعة فامتنع عن الصلاة خلفه الناس لأجل بدعة فيه. قال وسئل عن الصلاة خلف أو عن خطيب حضر الجمعة فامتنع الناس عن الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه، فأجاب ليس لهم أن يمتنعوا أو أن يمنعوا أحدا من صلاة العيد والجمعة إن كان الإمام فاسقا، وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام، لأجل فسق الإمام، بل عليهم الصلاة خلف ذلك الإمام وإن كان فاسقا، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع. هذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعا، وأمكن أن يصلى خلف عدل، وأمكن أن يصلى خلف عدل ففعل تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقا. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة، وقيل لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل، وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد، انتهى من مجموع الفتاوى 23. إنما التنازع هنا إذا كان فاسقا أو مبتدعا وأمكن أن يصلي الشخص خلف العدل، وجد العدل الذي يصلى خلفه، أما هذا فاسق بفسقه والعياذ بالله بدعته أيضا كذلك. فمن صلى خلفه وفعل ذلك الصلاة خلفه صحيحة عند من ذكر مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة. وقيل الصلاة لا تصح خلف الفاسق إذا وجد العدل وأمكن الصلاة خلف العدل، وهذه الرواية الثانية عن أحمد ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالحاصل فيما يتعلق بالصلاة خلف المفتون والمبتدع، فإن كان المفتون هذا من ولاة الأمور فلا ينبغي ترك الصلاة خلفه، فينبغي أن يصلى خلفه، وإن لم يكن من ولاة الأمور فيتحرى الإنسان لصلاته. فإن كان لا يوجد إلا هذا المفتون فلا ينبغي تعطيل الجمعة والجماعات من أجل فتنة هذا المفتون ما لم يفتن في دينه ويصير إلى حيز الكفر والعياذ بالله، فما ينبغي تعطيل الجمعة والجماعات من أجل أنه مفتون، بل يصلي الناس خلفه. قد صلى بعض الصحابة خلف المفتونين من الخوارج حتى لا تعطل الجماعات، وصلوا خلف هذا الخارج، وقد سئل عثمان عن ذلك، وكان عثمان هو إمام القوم لا زال حيا وهو إمام هؤلاء بغاة مبتدع ضلال، تجمعوا تجمهروا على عثمان وخرجوا عليه، احتشدوا من جهة مصر جهة العراق، وجاءوا بشرهم والعياذ بالله حاملين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوا عثمان وحاصروا عثمان، وحصل ما حصل من الفتنة بسبب أولئك البغاة الفجرة من الخوارج. ومع ذلك عثمان يقول صلي خلف هذا المفتون، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، حثه على الصلاة. وهكذا ابن عمر كان يصلي في ذلك الزمن الذي حصل شيء من خروج الخوارج فيه، كان يصلي مع هؤلاء ويتعلل بما ذكر رضي الله تعالى عنه. ولكن كما سمعت إذا وجد العدل فلا يلتفت إلى هذا المبتدع ويترك هذا المفتون في دينه. وهكذا بالنسبة لأهل البدع على التفصيل الذي سمعته، فإن كانت بدعة كفرية نصلي خلفه، وما نصلي خلفه لا تصح الصلاة خلفه، الصلاة خلفه باطلة. أحسنت. وإن لم تكن بدعة كفرية، نعم، في خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى الصلاة خلفه جائزة مع الكراهة، ومن أهل العلم من له تفصيل ويرى أنه إن كان مظهرا للبدعة داعيا إليها فمن صلى خلفه أعاد صلاته، وإن كان يستتر ببدعته ولا يظهرها فمن صلى خلفه لا يعيد صلاته. وهذا كله في غير الإمام، إمام العامة وإمام الناس الذي يقيم الجمعة والجماعات والأعياد وعرف أيضا، فمثل هذا يصلى خلفه ولا غضابه، ومن ترك الصلاة خلفه وحد وانحاز بحجة أنه إمام عنده ظلم وعنده بدعة، هذا في نزعة خارجية، وهذا بعض أهل العلم يحكم عليه بأنه مبتدع، وقد جرى السلف على خلاف هذا رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يشهدون الجمعة والجماعات مع الحجاج ومع غير الحجاج. قال رحمه الله: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلوا عليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي. عند من؟ عبد الرحمن بن عمر، أبو عمر، أحسنت، محمد بن يوسف هذا تقدم معكم في ريابي، أبو عبد الله. قال حدثنا الزهري، تقدم أيضا، نعم، محمد بن مسلم، أبو بكر، أحسنت. قال عن حميد بن عبد الرحمن، نعم، وهو ثقة، زهري أيضا، حميد بن عبد الرحمن، عن عبيد بن عدي النوفلي الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى. قاتلهم الله، ما رحم عثمان، فكيف يرحمون الناس الآخرين؟ سيفجروا من يفجرون يبالون ويتأولون فيهم. ونرى ونزل بك ما نرى، هو يصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج، نتحرج الصلاة، يعني الصلاة بصلاتنا خلفه، نتحرج أن نصلي خلفه. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. نصيحة في محلها من هذا الأمير الذي يحب جمع الكلمة، وما قال: هؤلاء اتركوهم، هؤلاء خوارج، هؤلاء كذا، يريد أن يحافظ على جمع الكلمة، ولا سيما في الصلاة، لا يترك الصلاة وتخلو المساجد وتصير شاغرة من أجل بدعة مبتدع، ولم تبلغ بدعته إلى الكفر، فتصير المساجد شاغرة من الناس، ويدفع بهم من يدفع: لا صلوا، هذا مبتدع، هذا كذا، هكذا كذا، وما عنده دليل على أنه قد خرج ببدعته إلى الكفر، والعياذ بالله. فما ينبغي مثل هذا، يترك الناس يقيم الصلاة وتجتمع في بيوت الله سبحانه وتعالى، تعج المساجد بالتكبير والصلاة والأذان، ولا يحرم الناس الخير. الصلاة أحسن ما يعمل الناس، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال الحسن: صلي عليه بدعته. وهذا كله إذا وجد، إذا لم يوجد غيره. وقال الزبيدي، من هو الزبيدي هذا؟ محمد بن الوليد، أحسنت، كنيته أبو الهذيل، أحسنت. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. وهذا كلام جميل، لا نرى أن يصلى خلف المخنث هذا إلا من ضرورة لا بد منها، إذا كانت هناك ضرورة ما في له نصلي خلفه، أما إذا كنا في مندوحة ونجد غير المخنث هذا الذي يؤتى أو الذي يتكسر في مشيه وإن لم يؤتى، فإننا نذهب نتحرى في صلاتنا، فلا نصلي خلف المخنثين يتكسر في مشيه مثل المرأة، تكلم مثل المرأة والعياذ بالله، وتشبه بالنساء، فهذا لا نصلي خلف مخنث. وكذلك أيضا الصنف الآخر، إذا كان يؤتى مخنث يؤتى، فإننا من باب أولى نترك الصلاة خلفه إذا وجد غيره إلا من وجد غيره إلا من ضرورة. قال الحافظ: قوله المخنث، المخنث رويناه بكسر النون، رويناه المخنث، رويناه بكسر النون مخنث وفتحها مخنث، فالأول المراد به من فيه تكسر وتثنن وتشبه بالنساء وإن لم يؤتى، لكن فيه تكسر وتثنن وتشبه بالنساء، مثل النساء لما يمشي وإذا تكلم مثل يقلد النساء ويتشبه بالنساء، فهذا بالكسر مخنث، فالأول المراد به من فيه تكسر مخنث بالكسر، والثاني الذي يؤتى مخنث بالفتح. قال روينا بكسر النون وفتحها، فالأول المراد به من فيه تكسر وتثنن وتشبه بالنساء، والثاني المراد به من يؤتى، قال له مخنث، فله معنيان، معنى بالكسر مخنث ومعنى بالفتح مخنث. فمن هو المخنث؟ عندك الذي يؤتى، والمخنث الذي يتكسر اسم فاعل، أحسنت، وذاك مخنث اسم مفعول يؤتى، وهذا مخنث يتكسر في مشيه ويقلد النساء. قال والثاني المراد به من يؤتى، وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه، بل الأول يمنع من الصلاة خلفه إن وجد غيره، ولا ينبغي أن يصلي الشخص خلفه مع وجود غيره. فقول أبي عبد الملك هذا سيأتي الكلام عليه. قال وبه جزم أبو عبد الملك، أي أنه الذي يؤتى، والثاني المراد به من يؤتى، وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكى ابن التين محتجا بأن الأول، وهو الذي يتكسر ويتثنن ويتثني، بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته، إذا كان ذلك أصل خلقته فلا بأس بذلك، أما إذا كان يتشبه فهذا شيء آخر، وإذا كان هذا أصل خلقته جبل على هذا الشيء وقدر الله عليه مثل هذه الخلقة في المشي وفي الكلام وما يقلد لا يحب ذلك، ولكن شيء قد طبع عليه فهذا لا حرج في الصلاة خلفه، لكن الكلام على من يتعمد. قال رحمه الله بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقته، ورد بأن المراد من يتعمد ذلك، صدق المراد من يتعمد، الكلام ليس على من كان هذا الشيء أصل خلقته، وإنما الكلام على من يتعمد التخنث. ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء، فإن ذلك بدعة قبيحة، بدعة قبيحة، وفيه إطلاق البدعة على المعصية، وهذا والله أعلم باب التجوز، وإلا هذه معصية وليس من البدعة في شيء، ولكنهم ربما يطلقون البدعة على المعصية ويقولون هذه بدعة وهي معصية، وهي معصية من المعاصي. انظروا لنا كلام أهل العلم، هل هناك كلام للعلماء؟ هذا الآن شاهد وهذا دليل على أنهم ربما أطلقوا البدعة وأرادوا المعصية، فإن ذلك بدعة قبيحة، فهذا التخنث إنما هو معصية من المعاصي وليس ببدعة من البدع، إنما هو معصية من المعاصي، ففيه على هذا إطلاق البدعة على المعصية، ويكون والله أعلم من باب التوسع. فانظروا لنا هل أحد تعرض لهذه المسألة وهي إطلاق البدع على المعاصي، سيقولون بدعة ويعنون معصية مثل هذا الآن الحال، فهذا يكون فيه شيء من التجوز في العبارة، وإلا البدعة بدعة والمعصية معصية، والبدعة ربما كانت أعم من المعصية فإنها معصية، البدعة معصية من المعاصي فهي أعم، ولا شك أنها من أعظم المعاصي، لكن أهل العلم درجوا على التفصيل هذا وعلى التقسيم الثنائي بدعة ومعصية، والبدعة هي الإحداث في الدين على غير مثال سابق لقصد التعبد لرب العالمين، هذه بدعة، والمعصية معلومة عند الناس، ما في أحد يتعبد بالمعصية إلا النادر، ربما يوجد هذا نادر، هذا خالف الفطرة، وإلا الناس ما يتعبد بالمعاصي، لكن البدع يتعبدون بها والعياذ بالله ويرونها دينا. انظروا لنا هل هناك كلام لأهل العلم فيطلقون البدعة ويريدون المعصية، فإن الحافظ فعل هذا هنا، فإن ذلك بدعة قبيحة، ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا، صدق كل منهما مرادا، المخنث والمخنث كلاهما مراد، والمخنث الذي هو بالفتح أو المخنث الذي هو بالكسر ما لم أو المخنث الذي هو بالكسر هو الذي يتعمد، وأما من كانت هذه خلقته من كانت هذه خلقته فلا بأس بالصلاة خلفه، وإنما الكلام على المخنث الذي يتعمد ويتكسر ويتشبه. ولهذا جوز الداودي أن يكون كل منهما مرادا. قال ابن بطال ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته، ما أجمل هذا الاستدلال وما أجمل هذا الكلام، فالمخنث مفتتن في طريقته. فذكر البخاري لهذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته فهو مفتون، فعلى هذا البخاري أراد بالمفتون أعم من الخارجي أو من الذي يخرج على ولاة الأمور، فيشمل أيضا هذا المفتون في دينه وهو المخنث. وما بقي إن شاء الله في وقت آخر مما يتعلق بهذه الفوائد التي ساقها الحافظ رحمه الله تعالى. تفضل أخي أذن.